إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، في حلقة جديدة من برنامجكم شجرة الإيمان. شجرة الإيمان البرنامج الذي نتحدث فيه عن قضية عظيمة جديدة، إنها قضية الإيمان. هذه القضية التي من أجلها يدخل أهل الإيمان الجنة، ومن أجل تركها يدخل أهل النار النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان. تحدثنا في درس سابق عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أن الإيمان يتكون من أربعة أركان. الركن الأول منه وهو التصديق، والركن الثاني وهو قول اللسان، والركن الثالث ألا وهو عمل القلب، والركن الرابع هو عمل الجوارح. هذه الأركان الأربعة متلازمة، أي إذا أتى واحد منها ينبغي أن يأتي الذي يليه. فنضرب مثالا يوضح ذلك. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين إلى الإيمان والإسلام، فكان الذي يصدق بأن هذا النبي مبعوث من عند الله عز وجل إذا صدق به نطق بالشهادتين، فالتصديق أول ركن، ثم بعد ذلك ينطق بالشهادتين وهو الركن الثاني من الإيمان. وكذلك عندما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه من المحبة والإجلال والتعظيم لهذا النبي، وهذا من عمل القلب. ثم بعد ذلك إن توفرت لديه قدرة وإرادة يعمل بجوارحه، فيصلي ويصوم ويحج وكذلك يجاهد. فإذن هذه الأركان الأربعة، التصديق القلبي والعمل القلبي وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه بمجموعها هي الإيمان. لذلك يجب عليك وعليك وعلينا جميعا أن نهتم بهذه الأركان، لأنها هي التي عليها مدار النجاة يوم القيامة. ونحن بإذن الله وفضله وإعانته سنتحدث عن كل ركن من هذه الأركان حتى يتبين لنا جميعا، ثم بعد ذلك نعمل به حتى نكون من أهل الإيمان الحقيقي، الإيمان المنجي يوم القيامة. والدليل على تلازم هذه الأركان قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذن الله عز وجل يبين أن هناك شيئين لا يجتمعان عند الإنسان، ألا وهما موادة الكافرين وموالاتهم مع الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا وقع الإيمان بالله واليوم الآخر في القلب حقا، عندها انتفت موالاة أعداء الله في الجوارح. أما إذا وقعت الموالاة والنصرة للكفار على المسلمين، فعند ذلك نستدل بذلك على أن هذا لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن إذا وقعت الموالاة دل ذلك على أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالنبي ولا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين إيمان القلب مع عمل الجوارح. لذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه المضغة إذا امتلأت بالإيمان خرجت الطاعات والثمرات طيبة يانعة، أما إذا امتلأ بالنفاق والشقاق والكفر عياذا بالله والفسق فإنها تخرج ثمرة خبيثة. وهذه هي الشجرة، إما شجرة الإيمان وثمارها يانعة طيبة طاهرة، وإما شجرة خبيثة. لذلك قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. هذا الأصل هو القلب، الأصل في القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولكل أصل صحيح لا بد أن يكون له فرعا، لا بد أن يكون هناك فروع لهذا الأصل. لذلك إذا وجد الأصل سليما صحيحا مؤمنا تاما مستيقنا في القلب يخرج الفرع طيبا طاهرا. لذلك إذا رأيت شابا يرتاد المساجد ويصلي ويصوم ويتقي ربه فاعلم بأن قلب هذا الرجل أو هذا الشاب مليء بالإيمان، مليء بطاعة الرحمن. أما إذا كان عربيدا يسب دين الله ويستهزئ بشرعه ولا يحترم كبيرا ولا صغيرا، ليس لديه خلق مع الناس، مع الجيران، مع الأب، مع الأم، مع الإخوة والأخوات، أخلاقه سيئة ذميمة، دل ذلك على أن قلبه يمتلئ بالشر، قلبه لا يوجد به الإيمان إلا بقدر طاعة الرحمن. فهذا هو التلازم ما بين الظاهر والباطن. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين بإذن رب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم، إنها الكلمة الخبيثة. لذلك علينا جميعا أن نصلح الجذر في القلب، وأن نصلح البذر عند الأبناء والبنات حتى تخرج الثمرة طيبة طاهرة، لأنه لو فسد البذر ستحصدون بعد ذلك الشرور والآفات والمنكرات والمعاصي والمبطلات. نعم، إنها شجرة الإيمان التي لا نجاة لأحد إلا باتباعها وإلا بأن يسلك طريقها. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنتم تحبون الله في قلبكم حقا وصدقا وجب عليكم ولازم من هذه المحبة القلبية أن تخرج على الجوارح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا العمر لفي القياس عجيب. نعم عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب الله ويحب رسول الله لا بد أن يطيع الله ورسوله. هذا التلازم ما بين القلب والجوارح. بعض الناس يقول لك: أهم شيء أن يكون قلبك قيا صافيا مع الناس ومع الله، وتجده لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يخاف الله، يقع في المحرمات ليل نهار، يشرب الخمر، يقع في الزنا، ينظر إلى المحرمات، يأخذ الربا ويفعل في جميع المنكرات، ويقول لك أنه يحب الله وأنه يخاف من الله وأنه مؤمن بالله حقا وصدقا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان. هذا كذب وزور وبهتان، لأنه لو كان صادقا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ولكنه لما لم يتبع أوامر الله وأوامر نبيه ولم يجتنب ما نهى الله عنه ونبيه، دل ذلك على أنه لا يوجد الإيمان في قلبه تاما، والبعض لا يوجد الإيمان في قلبه أصلا. فالناس أيها المستمعون الكرام أقسام في الإيمان، الناس مراتب في الإيمان، الناس مراتب في الإيمان، وسنتحدث عن هذه المراتب. لذلك المدار على القلب، ولكن إذا صلح القلب وجب أن تصلح الجوارح، فإنه قد يتخلف عمل الجوارح ولكن لمانع من الموانع، ويكون القلب مطمئنا بالإيمان فيؤجر صاحبه. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا الحديث عظيم جليل القدر. رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقه. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما يعمل. إذن هذا لديه الإيمان في القلب، يريد أن ينفق من الأموال، ولكنه لا يوجد لديه المال. فعندما تخلف المال لعجز أجر مثل الذي ينفق، كأنه أنفق، فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء، لا فرق بينهما، هذا بماله ونيته والآخر بنيته ولا يوجد لديه المال. هذا في الطاعة. كذلك يقول الله عز وجل في الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الله نفى المساواة بين المجاهد وبين القاعد لغير ضرر، لا يستوون. أما المجاهد والقاعد لضرر قد يستويان إذا كان القاعد لعجز لا يستطيع أن يجاهد، ولكن نيته في الجهاد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون لعدم خروجهم للجهاد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لأناسا، وكانوا في غزوة من الغزوات، إن بالمدينة لأناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. شركوا الصحابة الذين خرجوا للجهاد، اشتركوا معهم في الأجر، وهؤلاء يخرجون بأنفسهم وأموالهم ويعانون مشاق السفر وتعبه، وأولئك بالمدينة موجودون في بيوتهم مع أزواجهم وأبنائهم، وهم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن نيتهم الخروج إلى الجهاد وانتفت لديهم القدرة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: القدرة التامة مع الإرادة الجازمة، يقول يجب أن يقع معها الفعل. إذا وجدت قدرة، وجدت إرادة، نية صادقة، وجب أن يقع الفعل. أما إذا لم يقع الفعل دل ذلك على أن النية ليست بسليمة، أو أن الجسد ليس بسليم، انتفت القدرة أو انتفت النية. فإذا انتفت القدرة ووجدت النية يؤجر الإنسان كما تقدم. أما إذا كانت لديه القدرة، إنسان لديه من الأموال ما الله بها عليم، ولكنه لا ينفق منها في سبيل الله، فهذا لديه القدرة ولكن ليس لديه نية صادقة في التصدق، فلا يؤجر على ذلك. هذه هي مسألة التلازم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي ويعبث بجوارحه قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. دل ذلك على أن القلب إذا كان خاشعا مؤمنا مستيقنا بالإيمان وجب أن تعمل الجوارح على وفق ما في القلب. نعم، إذا كان القلب خاشعا في الصلاة تخشع الجوارح، إذا كان يعبث في صلاته دل ذلك على أن قلبه ليس بخاشع. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. روى أبو بكر بن عياش رضي الله عنه قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب. هذه الرواية البعض يستنبط منها أشياء لا تحتملها هذه الرواية. البعض تقول: لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصدق؟ لماذا لا تتصدق؟ لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل وتترك المحرمات؟ تترك النظر إلى النساء، تترك شرب الخمر، الدخان، غيره من المحرمات. يقول لك أن المدار على القلب، وأن قلبي نقي تقي مؤمن، ويستدل عليك ربما بهذه الرواية. يقول لك: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب. تقول: هذا حق وصدق أريد به باطل. نعم، أبو بكر سبقهم في عمل القلب، بل سبقهم أيضا في عمل الجوارح، كما قال عمر: ما عملت شيئا إلا وجدت أبا بكر سبقني إليه، حتى أنه جاء بنص ماله فوجد أبو بكر تصدق بماله كله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لي لأهلي؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من صلى اليوم منكم على جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق منكم على فقير؟ قال: أنا يا رسول الله. أبو بكر يفعل هذه الأشياء كلها، بل في الرواية أنها كانت في الصباح: من أصبح اليوم منكم، ففعل جميع هذه الطاعات في صباح اليوم. ونسأل قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فأبو بكر سبقهم في أعمال الجوارح، ولكن قد يوجد من الصحابة من هو أكثر مالا من أبي بكر، مثل عثمان يتصدق بأموال أكثر من أموال أبي بكر، ولكن ربما يتصدق عثمان بربع ماله الذي هو أكثر من مال أبي بكر كله، وأبو بكر يتصدق بماله كله. هنا يحصل الفارق: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، وإنما بشيء وقر في القلب. أبو بكر لما تولى أمور الخلافة لم يكن من الصحابة المكثرين في العبادات، لأنه كان يتولى سياسة الدولة، وكان بعضهم يصلي ويصوم ويفعل من الطاعات أكثر من أبي بكر، لأن أبي بكر يعجز عن القيام بالطاعة مع اطمئنان قلبه بالإيمان، يريد بقلبه أن يتوجه للطاعة، ولكن لما تخلفت القدرة يقع الأجر عند الله عز وجل. لذلك إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعلم الله في حقه، ورجل أتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت في مثل ما يعمل بمثلي، ضع خطا تحت كلمة بمثلي، لعملت فيه بمثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. لما كانت نيته أنني لو أن لدي مال مثل مال هذا المنفق لعملت فيه بمثل ما يعمل، اشتركا في الأجر وكانا في الأجر سويا. أما إذا لم يكن لدي مال، وشخص لديه مثلا مليون أو 10,000 فتصدق بنصفه، تصدق 5,000، وأنا أقول لو أن لي 10,000 أتصدقت 5,000، أنا في الأجر مثله، نعم مثل هذا المتصدق إذا كانت نيتي صادقة. أما لو قلت لو أن لي مثل فلان هذا 10,000 تصدقت 7,000، أنا أكثر منه في الأجر. لذلك قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل، قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. لذلك يقول السلف: النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء. لذلك ينبغي لنا أن نتاجر بالنية مع الله عز وجل. إنسان يأتي يوم القيامة يجد صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، الطاعات ما الله بها عليم، ولكنه لم يفعل منها شيئا إلا أنه كانت لديه نية صادقة فأجر على ذلك، فأجر على ذلك، على هذه النية. لذلك مدار الإيمان على القلب، ولكن إذا كان القلب تقيا يخرج العمل على الجوارح شجرة الإيمان. تحدثنا عن التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الشخص لا يدعي الإيمان في قلبه حتى يكون معه عمل الجوارح. لذلك كما يقول السلف، يقول: كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قد روي هذا مرفوعا. إذن ليس الإيمان مجرد أماني، وإنما هو عمل إقرار وعمل، إقرار وعمل. هنا الله عز وجل بين أحوال الناس في ردود أفعالهم مع الغير، وجعلهم درجات. البعض إذا آذاه شخص ما يكظم غيظه فقط، ولكنه لا يعفو عن الذي آذاه، بمعنى أني أكظم الغيظ ولا أرد عليه. والذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أتركه ولكن أحمل عليه في قلبي ولا أعفو عنه، كما جاء أيضا في سؤالها الثاني. هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن يكظم غيظه وأن يعفو عن الناس، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أقول لو أنا لست غاضبا منه كذلك عفوت عنه، ولكنني لا أحسن إليه، خلاص أنا لا أحمل عليه في قلبي وأنا عفوت عنه أمام الله عز وجل، ولكنني لا أريد بيني وبينه علاقة، ولا أريد أن أحسن إليه، ولا أن أزوره، ولا أن أسلم عليه. انتهت، أنا كظمت غيظي وعفوت عنك وانتهت القضية. والقسم الثالث، وهو أفضلهم إيمانا وأعلاهم مرتبة في الإيمان، هم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين بعد أن يؤذيه الناس، وبعد أن يقع ضررهم عليه يكظم غيظه ويعفو عنهم، بل ويحسن إليهم، كما حصل ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قذف مصطح ابن أثاثة، قذف ابنته عائشة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح، فلما قذف ابنته عائشة قال: والله لا أنفق عليه. وغضب أبو بكر الصديق، غضب غضبا شديدا. ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. وكظم غيظه وعفى عنه، بل وأجرى عليه النفق. وهذا من الإحسان، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قلنا في قصة الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أنه كانت هناك جارية فسكبت ماء ساخنا على سيدها، فغضب غضبا شديدا، فقالت له الجارية والكاظمين الغيظ، قال لها: كظبت غيظي. وكانوا يقفون أمام الآيات السلف الصالح سبحان الله. قالت له الكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس، قال لها: عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة. وأعتقها لوجه الله عز وجل. لذلك كل من تسلط عليك من الناس أيها المتصلة الكريمة، وغيرك من الناس، كل من تسلط عليه شخص ووقع عليه ضرر وكذا، فليكظم غيظه وليعفو عنه. إذا أراد المقام الأعلى فليحسن إليه، يقع الإحسان إلى هذا الذي أوقع عليه الضرر. وهذا من منة الله عز وجل على الإنسان، أنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، وهذا سيقف بين يدي الله جل لينال الأجر، وهم ينالون الوزر على ذلك. قل: الإيمان له شعب ومراتب، والحمد لله من فضل الله عز وجل علينا أنه جعل لنا العبادات أنواع شتى. شخص لو قرأ عن وصف الجنة وعن وصف مساكنها وقصورها ودورها يزداد إيمانه. لذلك لو قرأ الشخص الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل. فمن يسمع الله مثل هذه الأحاديث في وصف الجنة يعد لها العدة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. فالقراءة في وصف الجنة وصف النار وغير هذه من أشياء تزيد في الإيمان. شجرة الإيمان، قلنا أن هذه الشجرة تركب وتتكون من أربعة أركان: التصديق وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. نبتدئ أولا بالتصديق. تصديق القلب هو معرفته للحق واعتقاده وإقراره وإيقانه به، وهو ما عقد عليه القلب وتمسك به ولم يتردد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. وقال صاحب الظلال: والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه، ويجد فيها طمأنينة ضميره، فالآيات لا تنشئ اليقين، إنما اليقين هو الذي يدرك دلالاتها ويطمئن إلى حقيقتها ويهيئ القلوب للتلقي الواصل الصحيح. هذا هو تصديق القلب وهو اليقين. لابد أن يكون القلب مستيقناً يقينا تاما بما عند الله عز وجل في الجنة، وكذلك ما عند الله عز وجل في النار، لأن لو وقع لديه اليقين بالجنة لازداد إيمانه ولا ركض إلى الجنة، ولو حصل لديه اليقين بعذاب الله وعقابه لازداد إيمانه ولا فزع وهرب من النار. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فبشره بالجنة، لابد من اليقين، لابد من اليقين. لذلك نتحدث عن اليقين. اليقين مراتب، اليقين ثلاثة مراتب: لدينا حق اليقين، وعين اليقين، وعلم اليقين. وعلم اليقين، وهذه الثلاثة وردت في كتاب الله عز وجل. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: حق اليقين في سورة الواقعة، وقوله: عين اليقين وعلم اليقين في سورة التكاثر، فما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، سبح باسم ربك العظيم. كذلك: ألهاكم التكاثر ثم مقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم تسألون يومئذ عن النعيم. أي أنهم ادعوا الإيمان بالله واليوم الآخر، والله أكذبهم في دعواهم، وهم لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، إذن هم ليسوا بمؤمنين، هم كفار، هم كفار. نعم، يوجد في زماننا من يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر وهو كاذب في دعواه، وهي طوائف كثيرة جدا، كثيرة جدا. لو مثلنا بطائفة انتشر شرها في زماننا، طائفة التي تتسمى بالعلمانية، والذين ينادون بفصل دين الله عن الحكم بين الناس، هؤلاء لو ناقشت أحدهم يقول لك: أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، ولكنه كاذب في دعواه، لأنه لو كان حقا يؤمن بالله واليوم الآخر لالتزم بشرع الله عز وجل ولا رضي بحكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله يقسم بذاته الشريفة المكرمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد. فهؤلاء يكذبون في دعواهم الإيمان، لأنهم لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل طالبوا الناس أن يتحاكموا إلى قوانين وضعية مخالفة لشرع الله عز وجل. لذلك الله تعالى لما وصف حال من يتحاكم لهذه القوانين المخالفة لشرع الله قال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، هم ليسوا بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يزعمون فقط. ومن الناس: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكل من أراد أن يتحاكم إلى غير شرع الله فهو يزعم الإيمان وهو كاذب في دعواه الإيمان وهو ليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين. ذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: كل حكم خالف حكم الله فهو حكم الطاغوت، فهو حكم الطاغوت. أما عن سؤالي عن الزيادة والإيمان وأسباب الزيادة، عموما أسباب الزيادة هي الطاعات. وأسباب نقصان الإيمان هي المعاصي والمنكرات، هذه عموما، ولكن سنتحدث نحن عن مراتب الناس وعن المعاصي التي تنقص الإيمان من أصله ويزول الإيمان بالكلية من قلب المرء ويكون كافرا، ويتسمى بنواقض الإيمان والإسلام. ونتحدث عن المسائل التي تنقص الإيمان ولكن لا يخرج المرء بها من الإسلام، وهي المعاصي والمنكرات والكبائر. تحدث أيضا عن المسائل التي تنقص كمال الإيمان، وهي المكروهات، تنقص الكمال فقط ولكن صاحبها مؤمن مسلم. تحدث عن الطاعات التي يزول الإيمان بتركها بالكلية، مثل الصلاة، ترك الصلاة يزيل الإيمان من القلب بالكلية ويكون صاحبه كافرا. وهناك من الأعمال والطاعات ما يزول الإيمان الواجب بتركها، يصبح صاحبها مسلم ولكنه لا يسمى مؤمنا بالكمال، وهذه الواجبات. وبعض الطاعات لا ينقص الإيمان إلا عن صفة الكمال، يكون صاحبها مؤمن مسلم، وناقص الإيمان في الإيمان المستحب فقط ويترك المستحبات. نتحدث عن كل واحد منها بتفصيل، وسنأخذ نواقض الإسلام ناقضا ناقضا. نتحدث عن الكبائر، نتحدث عن السحر، نتحدث عن هذه النواقض من الشرك بالله عز وجل ولا تعداء الله والحكم بغير شرع الله. نتحدث أيضا عن الكبائر من قتل النفس المحرمة والزنا وشرب الخمر، ونتحدث عن بعض المكروهات. كذلك سنتحدث في جانب الطاعات عن الصلاة وعن الزكاة وعن أركان الإسلام، وتحدث عن بعض الواجبات وكذلك بعض المستحبات، ولكن هذه ستأخذ معنا وقتا وهي سلسلة متتابعة. ولكن في هذا اليوم بدأنا بالركن الأول من أركان الإيمان الأربعة، وهو التصديق. والإيمان التصديق يزيد وينقص، يزيد وينقص. إبراهيم عليه السلام الخليل لما قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم كان مؤمنا ولكنه طلب أن يرى بعينه إحياء الموتى ليزداد التصديق في قلبه. فالتصديق يزيد في القلب، فالتصديق يزيد في القلب، كما ذكرنا في حديث حنظلة، في حديث حنظلة لما قال نافق حنظلة قال نكون عند رسول الله حديثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. التصديق، فإذا خرجنا من عندي عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فالتصديق يزيد وينقص. وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لما رأى حال أهل النار، لما رأى حال أهل النار. فالتصديق يزيد وينقص، وهو على مراتب ثلاثة: حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. لما سئل شيخ الإسلام تيمي عن هذه الثلاثة أجاب بأن لن للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة، منها قال أن يقال: علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر. إنسان إذا سمع فقط عن الشيء يكون لديه به علم، يكون لديه به علم، بخلاف من عاينه. قال: عين اليقين ما شهده وعاينه بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. ثم قال: فالأول مثل، بدأ يمثل، مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر. إنسان جاء شخص قال له في عسل، في شيء اسمه عسل، وهو لم يسمع به قط، وهذا الإنسان الذي جاء إليه وأخبره بأن هناك عسل صادق لديه. أو رأى أثر العسل فاستدل على وجوده، قال له نعم في شيء اسمه عسل، هذا لديه علم اليقين، أصبح لديه علم بوجود العسل. الثاني مثل من رأى العسل وشهده وعاينه، رآه بعينه، قال هذا عاينه، حصل لديه تصديق أعلى من التصديق السابق. قال: وهذا أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر أن يخبرك إنسان عن شيء كالمعاينة تراه بعينك. والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته، ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله، هذا الذي ذاق العسل أصبح عليه تصديق أعلى من السابق. فعلم اليقين، نحن نسمع فقط عن إحياء الموتى بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرها بعيننا، فلدينا علم يقين. أما إبراهيم عليه السلام طلب أن يكون لديه اليقين في إحياء الموتى، لذلك طلب أن يرى إحياء الموتى بعينه، مع أنه لديه علم اليقين، مصدق بأن هناك إحياء الموتى، وهو الذي ناظر النمرود على ذلك، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال نل أنا أحيي وأميت، فهو يعلم علم يقين الله يحيي ويميت، ولكن أراد عين اليقين. طبعا من يقع في ناقض من نواقض الإسلام من سب دين أو غيره، هذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام، هذا يكفر ويصبح كافرا مرتدا عن دين الله عز وجل. ولو كان هناك حاكم يحكم بشرع الله عز وجل لوجب قتله، لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ولو تاب التوبة لها شروط. الشرط الأول من التوبة الإقلاع، أن يقلع عن السب ولا يعود إليه أبدا. الثاني الندم، أن يندم على سبه لدين الله عز وجل. الثالث الإصرار على عدم الرجوع، إصرار على عدم الرجوع. عند ذلك صار تائبا تقبل توبته، تقبل توبته. فالتوبة تقبل من كل ذنب، التوبة تقبل من كل ذنب. مثل ما يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. في رواية حتى تخرج الشمس من مغربها، تشرق الشمس من مغربها. التوبة تنقضي عند ذلك، تنقضي عند ذلك. أما قبلها يحق له أن يتوب وأن يرجع إلى دين الله عز وجل ويكون مسلما له ما لنا وعليه ما علينا، وعليه ما علينا. إلى هنا نكمل الحديث عن التصديق درس القادم بإذن الله، وعن تفاوت الناس فيه، وعن قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شجرة الإيمان.